بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد بدأنا بالأمس الحديث في ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلنا نواصل اليوم نقاشنا فيه في ما يتعلق بالأساليب والأهداف المنشودة منه. ومن المعلوم أن أحكام الله سبحانه وتعالى مرتبطة بحكمها، وأن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، وما شرع شيئا إلا لمصالح عباده العظيمة، وكل شرع الله سبحانه وتعالى حكمة، سواء عرفنا نحن مصلحته أو جهلناها. فقد ذكرنا بالأمس أن المصالح منها ما هو دنيوي محض، ومنها ما هو أخروي محض، ومنها ما هو مشترك، والمشترك أكثر، وبعده في الرتبة والعدد الأخروي المحض، والدنيوي المحض نادر في أحكام الشرع، لأنها بالنية تنقلب إلى عبادات أخروية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حكم كثيرة، منها ما يرجع إلى تحقيق الإنسان للحكمة التي من أجلها خلق. فنحن خلقنا الله سبحانه وتعالى ولم يشاورنا في خلقتنا، وقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبين أنه خلقنا لحكمتين، إحداهما مختصة بنا نحن البشر، والأخرى مشتركة بيننا وبين الجن. أما الأولى المختصة بالبشر فهي الاستخلاف في الأرض، كما قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فنحن خلفاء في هذه الأرض، ومعنى ذلك أن كل ما في الأرض خلق لمصلحتنا. وقد قال ابن عباس في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فكل ما في الأرض إما أن يكون قد خلق لنا انتفاعا، وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، فهذه الأربعة هي أصول المنافع التي ضمن الله لآدم في الجنة، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أولا، نفي الجوع هو متضمن للمأكولات والامتنان بها، إن لك ألا تجوع فيها، ونفي العري متضمن للملبوسات كلها، وأنك لا تظمأ فيها نفي الظمأ متضمن للشرب، فالمشروبات كلها داخلة فيه، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس فيدخل في هذا المساكن وما يكملها أيضا من المراكب، فكلها داخلة في هذه المصالح والأسس. والنوع الثاني ما خلق اعتبارا، وذلك أيضا تغذية للقلب والعقل، فالإنسان ليست حاجته مقتصرة على حاجة بدنه، بل حاجته العقلية والقلبية كبيرة، وهو محتاج إلى الذكرى، لأنه إذا فقدها مات قلبه. إذا مكث الإنسان 3 جمعة متوالية لم يتعظ ولم يبكي من خشية الله، قسى قلبه فلا يتأثر بالقرآن، يمكن أن يسمع القرآن كاملا ولا يبكي. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من فوات 3 جمعة، من ترك 3 جمعة متواليات طبع على قلبه بطابع النفاق، ألا هل يوشك أن يتخذ أحدكم الضبنة على رأس ميل أو ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، ثم يكون من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ولا حدث الباب كثيرة، وهي موذنة بأن هذه الخطبة من حكمة الشرع فيها تليين القلوب وعدم غفلتها. والإنسان عرضة للغفلة دائما، لأنه يعيش في هذه الأمواج المتلاطمة من أمور الحياة الدنيا. وقد ذكرنا أمس أنه فتح عليه 5 جبهات: جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو عدو عداوة حقيقية، فلا يمكن أن يتوقع منه طرفة نصح لابن آدم أبدا. ولذلك فإن الله جمع في آية واحدة بين الأمر والخبر، فالأمر حقه التطبيق والخبر حقه التصديق، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو هذا خبر حقه التصديق ويصدقه جمهور الناس، لكن بعده الأمر وهو فاتخذوه عدوا، وهذا أمر حقه التطبيق، وقليل من الناس من يطبقه، قليل من الناس من يتخذ إبليس عدوا له. وعداوته تقتضي منا جميعا أمرين: الأمر الأول عدم اتباع خطواته، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأول عداوة إبليس عدم اتباع خطواته. أما الأمر الثاني الذي تقتضيه عداوته فهو محاولة نقص جنده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم. فجند إبليس منهم إنس ومنهم جن، فكوكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، هذا يشمل أتباعه من الجن والإنس. ونقصهم هو عداوته، لأنك إذا قاتلت ملكا من الملوك فعداوتك له تتحقق بما تأسره من جنده أو ما تقتله منهم، وليست العداوة مختصة بأن يصل الضرر إلى جسمه هو، فنحن نعلم أن إبليس من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لكن عداوتنا له تتحقق بأسرنا لجنده أو نقصنا لجنده. فبمجرد أن يهتدي على يدك طفل واحد أو امرأة أو رجل أو أي إنسان فقد نقصت جند إبليس وحققت عداوتك له عداوة حقيقية هو يشعر بها ويتألم لها. ولذلك فإبليس من عداوته الإنسان أنه يبني حوله بنيانا من المعاصي والأوهام والشكوك، فالمعاصي التي يرتكبها الإنسان يزينها له إبليس حتى يرتكبها، ثم بعد ذلك يجمع بينها برباط من الأوهام، وهذه الأوهام يدخل فيها الخوف والرجاء لغير الله جل جلاله، فيخاف من المخلوقين ويطمع فيهم، ويكون ذلك رباطا بين معاصيه، ثم بعد ذلك يغفل وينسى أنه سائر على الطريق، وأنه في كل يوم وليلة يقترب من الموت ويقترب من الدار الآخرة، فلا يخطر أمر الآخرة في خلده ولا يفكر فيها. فإذا جاءته لحظة من لطف الله جل جلاله وهدايته فتاب إلى الله وأناب، تهدم هذا البنيان الكبير والسور العظيم الذي أحاطه به إبليس لمدة سنوات، فيبكي إبليس حزنا على ذلك ويقول: يا ويلتاه، تعبت في البنيان لعدة سنين، فجاءت لحظة من العفو فهدمته جميعا، كما قال ابن القيم رحمه الله: بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد راسخ الأس محكم، أتى العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. فلذلك يأسف ويحزن على توبتنا، ولا يريد منا أن نقبل على الله في أي لحظة، ولا يريد من القلوب أن تتصل بالله ولا أن تعرفه أصلا. فإذا هذا هو العدو الأول، وجبهته ذات خطورة عظيمة، فلا بد من الانتباه لها وأن نكون دائما على حذر، لأنه يخالص. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان شبكة يجعلها إبليس يصطاد بها الذين يصطادهم، وهذه الشبكة أولا الحرص على الوقوع في الشرك، فإذا عجز عن ذلك حرص على الوقوع في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول مع الإنسان ترك الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله ببعض الفرائض عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله بالمفضول عن الفاضل، على الأقل تكون صفقته غير رابحة، يشتغل بالمفضول عن الفاضل. فإذا عجز عن ذلك حاول معه ترك السنن، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في المكروهات، فإذا عجز عن ذلك حاول معه ترك المندوبات، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في خلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الإسراف في المباحات، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الإعجاب بنفسه، فإذا عجز عن ذلك حاول معه احتقار عبادته حتى ييأس من رحمة الله. واليأس من رحمة الله هو القنوط من رحمته، هو نظير أمن مكره، وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط، ولا يئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بعد هذا الجبهة الثانية هي جبهة النفس الأمارة بالسوء، فنفوسنا الحبيسة بين جوانحنا عدو لنا من حيث لا نشعر، لأنها أمارة بالسوء ولا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا. وأنتم تقرؤون في الكتاب قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان على المنبر يوم الجمعة يخطب، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فهذا تطفيف، لأنه أخذ كل حقه، لم يحضر إلا بعد أن قام الإمام على المنبر، وتوضأ ولم يغتسل، فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. قال مالك في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. فلذلك الموظف إذا كان إذا انتزع أو نقص شيء من راتبه غضب وثارت ثائرته وجاء يسأل لماذا نقص راتبي، ولكنه مع ذلك ينقص هو من عمله، فهو مطفف، لأنه يسرق من الوقت ومن اللوازم التي عليه، وفي مقابل ذلك يغضب إذا نقص شيء من حقه، وهذا تطفيف. ومثل ذلك في معاملته مع أهله، إذا كان يريد أن تؤدي إليه الزوجة كل حقوقه غير منقوصة، ولكن يريده هو لا يؤدي حقها إليها ما استطاع، يؤدي إليها منه شيئا ويمسك شيئا. وكذلك حقوق الأولاد وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الأمة التي هو منها وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الكتاب المبين، فهذه كلها حقوق في أعناقنا يوميا، وإذا طففنا فيها فكنا ننقص منها ما استطعنا، ومع ذلك نريد أن نأخذ حقنا كاملا، فهذا من عداوة أنفسنا لنا. هذه أمارة، أن النفس أمارة بالسوء. ثم بعد ذلك الجبهة الثالثة هي جبهة إخوان السوء، فنحن مبتلون بالتعايش على هذه الأرض، متجاورون فيها كالذين يركبون في سفينة. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالأرض بمثابة سفينة تمخر في أعماق المياه، وأصحاب المعاصي والذنوب هم بمثابة الذين يخرقون فيها لتغرق. فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه، لحظة واحدة من لحظات وجهه الكريم لو وصلت إليها أنواره لاحترقت. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه جل جلاله وعظم شأنه. لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك إذا عصى أهل الأرض الله فهم عرضة لسخطه ومقته وأخذه الوبيل، ولا بد من تذكر أيامه. فقد أخذ قوم نوح بالماء المنهمر حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأهلك الذين كذبوا هودا بأن سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما فكانوا كجذوع النخل المنقعر، وأهلك الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم، وأهلك الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصبة فحمل قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض وجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه، ثم أهلك الذين كذبوا موسى حين أمر البحر فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية. ولن تنقص قدرته ولن يحب أعداءه، الله لا يحب الظالمين، وانتقامه باق كما هو، وقدرته على المعاصرين كقدرته على السالفين. ولذلك قال في سورة القمر بعد أن قص مهالك هؤلاء جميعا قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الكفار الذين تعاصرونهم وتخالطونهم وتخافونهم خير من أولئكم؟ هل هم أكرم على الله من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ ثم جاء الالتفات في الخطاب، أي الالتفات في الخطاب معناه أن يبدل الأسلوب من أسلوب الحضور إلى أسلوب الغيبة أو العكس. فهنا كان الخطاب لنا حيث قال كفاركم خير من أولئكم، ثم انتقل الخطاب إلى الكفار مباشرة فقال أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر أي في الكتب المنزلة من عند الله لا يأخذكم بمثل ما أخذ به الماضين، أم يقولون نحن جميع منتصر. إذا كانوا يعتمدون فقط على الدعاية الإعلامية فيقولون نحن جميع منتصر، فسنة الله في ذلك ما هي؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهذه سنة الله الماضية ونحن نشاهدها. ولذلك من المهم لنا دائما أن نتذكر أيام الله كما كان الله يرسل رسله إلينا بذلك، فقد أرسل موسى إلى قومه وأمره أن يذكرهم بأيام الله، وأيام الله تشمل أمرين، تشمل نعمه في خلقه وتشمل أخذه الوبيل لأعدائه، فنصره لأوليائه هو من أيامه وأخذه لأعدائه هو من أيامه، واليوم الواحد قد يشمل الأمرين كيوم بدر فيه نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وفيه إهلاك وتبار ووبال للمشركين، فاليوم الواحد قد يشمل الأمرين معا، وكلها من أيام الله جل جلاله. فلذلك نحن مجبرون على مخالطة الناس في هذه الحياة، والذين نخالطهم ثلاثة أقسام. القسم الأول أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يعينه على أمر الدين، وهو يعلم أنه غير معصوم، كما تحتاج أنت إليه اليوم ويحتاج هو إليك غدا، وبينكما ما أمر الله به من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، وكل واحد منكما يعلم أن الآخر يسهو ويغفل ويجهل ويكسل، وأنه محتاج إلى من يساعده بكل ذلك، يحتاج إلى من يعلمه إذا جهل، ومن يذكره إذا نسي، ومن يعينه إذا ذكر، ومن يساعده في الحضور ويمنعه من الانكسار أمام الشهوة وأمام الشبهة وأمام جنود إبليس، فتتعاونان في المسيرة والطريق وكلاكما محتاج إلى الآخر، وهذا الأخ هو الذي يعينك على أمور الدين. أما النوع الثاني فهو أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأوقات دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا، كلاكما يحتاج إلى الآخر، ولا أحد في هذه الحياة الدنيا مستغن عن جميع الناس، بل قد جعل الله مصالحه متداخلة، فالذي يعمل في البلدية لإزالة القمامات والأوساخ أنت أحوج إليه من كثير مما تظنه أقرب إليك منه، لولا شغله لأنهكتك الأمراض والأوساخ والروائح الكريهة. والذي يعلم أولادك ويربيهم، والذي يقوم بالسهر على صحتك، والذي يقوم بالسهر على أمنك، والذي يزرع لك المواد الغذائية ويستوردها، والذي يصنع لك حاجاتك، والذي يصنع لك الملابس، هذه كلها حاجات كبيرة جعلها الله سبحانه وتعالى متداخلة للبشر. لكن هذا النوع من الناس الذي ينفعك في أمور الدنيا ولا ينفعك في أمور الدين هو بمثابة الدواء، وأنتم تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على جميع الأدوية إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه، جميع الأدوية عالميا مكتوب عليها هذا الإعلان لأنه إعلان عالمي. فكذلك هذا الأخ الذي ينفع فقط في أمور الدنيا ينبغي أن تزهد فيما في يديه وأن تتقلل منه، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله، ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني، فخبزة من غليظ الخبز تشبعني، وقطرة من نمير الماء تسقيني، وقطعة من غليظ الصوف تسترني حيا، وإن مت تكفيني لتكفيني. وكما قال الآخر لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكما قال المكودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. القسم الثالث أخ كالداء لا يعين على دين ولا يعين على دنيا، فهو داء تبتلى به فيأخذ من عمرك ومن وقتك، وتصل إليك العدوى من كلامه ومن أخلاقه ومن خلطته ومن معاملته وحتى من إهماله، فهو يطول النفس ويسوف ويطيل الأمل، وبالتالي تظن أنت أن الدنيا بخير وأنها باقية، والقطار منطلق والموت قريب وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فهذا النوع من الناس إذا جالستهم ولو مجلسا واحدا أثر فيك، لأنك ستقوم وقد صدئ قلبك، وتقوم وقد طال أملك، وتقوم وقد اطمأن ضميرك إلى الحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هذه الطمأنينة مشكلة جدا، الاطمئنان للحياة الدنيا مشكلة، لا بد أن يكون بينك وبين الدنيا نفرة. إذا أغدقت عليك وجاءتك خفت منها، وتخاف أن يكون قد اجتمع عليك رزقك، لأنك تعلم أن الرزق والعمر في اتفاق، إذا انتهى أحدهما انتهى الآخر دائما، فلا يمكن أن يموت أحد حتى يستكمل رزقه. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك يقول الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. وانظروا إلى حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما، فوضعت مائدة الإفطار بين يديه فإذا فيها ألوان، فنظر إليها فبكى واستوحش، فقيل: يا أبا المنذر وما يبكيك؟ قال: إنا كنا أهل جاهلية فأرسل الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنا واتبعنا، فقاتلنا العرب على ذلك، فمنا من مات ولم يتعجل شيئا من أجره، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا درعه إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل شيئا من أجره. وبقينا وراءهم ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أثرها فيهم، فهم يستوحشون من الدنيا إذا رأوها. وقد رأى رجل من الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منخلا لترقيق الدقيق، فقال: ما هذا؟ قيل: يرقق به الدقيق. فحزن حتى بال دما، لأنه يتذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم به من فتح أبواب الدنيا عليهم ومن الفتن العظيمة التي تكون مع ذلك. وقال أنس: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة سميطا، أي شاة مشوية كاملة، ما رأها قط الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نام على فراش وثير، كان ينام على حصير فيبقى أثر العيدان على جنبه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد من الاستيحاش من هذه الحياة الدنيا، ولا بد أن نجعل بيننا وبينها مسافة لئلا نغرق فيها، هي وحل، هي ضرة الآخرة. وإذن هذه الجبهة مفتوحة، وهي إخوان السوء، وهم عدو لنا، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم بعد ذلك الجبهة الرابعة هي جبهة مفاتن الدنيا وشهواتها، فالدنيا كما ذكرنا هي ضرة الآخرة، وهي متاع، وهي دار الغرور، فيغتر بها الإنسان ويرى النضارة فيها والزخارف. إذا غفل عنها، إذا كان صاحب قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإنه يعلم نتيجتها ونهايتها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فجعله غثاء أحوى. هكذا شأن الحياة الدنيا، فهي على نضارتها وجدتها نهايتها حتمية، وأنت تراها إذا أعجبك أي شيء منها فانظر أين ستجد نهايته. انظر إلى المباني الشاهقة، ستجد أنقاضها وهشيمها مربيا بالقمامة، وأصحابها الذين كانوا يتنافسون فيها يستأجرون بالأموال الطائلة لنقلها عنهم، لأنهم يتأذون بها وبركابها وينفقون على تهديمها وتكسيرها، وكذلك ما فيها من السيارات الفارهة وغير ذلك كله مصيره إلى القمامة والأوساخ. بل البشر إذا أعجبك إنسان منهم في شكله وذاته فانظر إليه وتذكر حاله بعد 3 وهو تحت الأرض في القبر، كيف سيتغير هذا الجسم ويذهب بالكلية. فإذا هذه الحياة الدنيا جبهة مفتوحة علينا ولا بد من الانتباه لها، وقد حذرنا الله من النظر إليها فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وبين الله سبحانه وتعالى أنها مطية للآخرة وأن المطلوب فيها تحصيل الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وهكذا. فهذه الدار هي مطية يمكن أن تستغل للدار الآخرة، فإذا أحسن الإنسان استغلالها وبرئ من أوحالها فإنها ستكون له نعمة، وإلا كانت له عدوا ووبالا ونقمة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما الجبهة الخامسة فهي نعم الله علينا في هذه الحياة الدنيا، فهذه النعم مغرقة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى يداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالعطاء فيعطي قبل المسألة ويلهم الإنسان أن يسأل ثم يعطيه أكثر من سؤله. ولينظر كل واحد منا إلى نفسه فإن الله يعطيه ما لم يسأله من الخير، وليتذكر عندما يستيقظ من نومه وقد كان يغط فيقوم فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نعمة لا تعدلها نعمة، لو شاء لأخذ روحك وأنت في منامك أو تركك في غفلتك ونومك فأيقظك في هذا الوقت ورد عليك جوارحك وأذن لك بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، نعمة عظيمة جدا لا تعدلها نعمة، نعمة الإيمان تعرف إلى الله. ثم بعد ذلك هذه النعم الناس فيها على 4 أقسام. القسم الأول لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، ما دام أحدهم آمنا في سربه معافا في جسمه لا يشكو سرطانا في كبده ولا قصورا في عضلة قلبه ولا فشلا في كلاه ولا عما في عينيه ولا صمما في أذنيه ولا عيا في لسانه ولا شللا في أطرافه لا يحس بهذه النعمة. فإذا زالت نعمة من النعم تذكر ما كان فيه فيندم حيث لا ينفع الندم، وعلى الإنسان أن يتذكر أن النعم لا تدوم وليستغني عنها وهي موجودة، ليحاول أن يشكرها لله وأن يقيدها بشكرها وأن يعلم أنه لن يمتع بها أبدا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من الأعراب ومعه طفل هو ولد له، فرآه ينظر إليه فقال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه، لشدة حبه لولده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يغني عنك من الله شيئا، وعظه بهذه الموعظة وذكره بهذه الجملة فقط ما إنه لا يغني عنك من الله شيئا. وبعد أيام جاء ذلك الأعرابي وليس معه الولد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال مات، فتعجبوا من شدة محبته له أنه لم يحزن عليه، فقال والله ما حزنت عليه منذ كلمتني فيه، لأنه عرف أنه لا يغني عنه من الله شيئا. فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان حاضرا لهذه المصائب كلها، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهو يعلم أنه لا يستكثر على الله لو أخذ شيئا من جوارحه أو من أولاده أو من أهله. وقد ثبت عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه لما مات ابنه عبد الله وقطعت بترت رجله وهو يصلي مد يديه إلى الله وقال أيمنك لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت، أيمنك قسم لئن أخذت مما أعطيتنا لقد أبقيت فنعمك لا تحصى ولئن ابتليت لقد عافيت. فهذا النوع من الناس الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها هم القسم الأول الذين من المستحيل أن يقع منهم الشكر. القسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها ولكنهم لا يدرون من أين أتت، فهم يظنون أنها من كسبهم وجدهم وجدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، ويغفلون أنها من عند الله وأنها نعم ابتلاهم الله بها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهؤلاء أيضا لا يشكرونها لأنهم ما عرفوا من أين أتت، فلا يمكن أن يعترفوا بها لمن أسداها لأنهم ما عرفوا أنها من عنده. حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أي علم بوجوه المكاسب ووجوه تحصيل الرزق. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون من أين أتت وأنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم غارقون في استغلالها واستثمارها ويهدبونها آناء الليل وأطراف النهار. متى يجدون وقتا للشكر؟ متى يجدون وقتا للطاعة والعبادة؟ هم غارقون فيما أنعم الله به عليهم من النعم، فكان فتنة عليهم. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، وقد نعى الله عليهم هذا الحال إذ قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وحذرنا الله من هذا الحال، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والقسم الرابع هم الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها فيما خلقت من أجله. فهم يعلمون أن كل نعمة يأتي معها كتالوج، تعرفون الكتالوج؟ الكتاب الذي يأتي مع المصنع، فيستعملونها على وفق ما ذكر في الكتالوج الذي معها. فكل نعمة جاءتنا من عند الله جاء معها كتاب تفصيلي فيه أوامر ونواهي، ما يجوز لك أن تستعمل فيه السمع، ما يجوز لك أن تستعمل فيه البصر، ما يجوز لك أن تستعمل فيه البطش والقوة، ما يجوز لك أن تستعمل فيه التفكير والعقل، ما يجوز لك أن تستعمل فيه الشهوة، ما يحل لك من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكنات، ما لا يحل لك منها، كل هذا جاء تفصيلا من عند الله في كتاب. فالشاكرون هم الذين يأخذون هذا الكتاب فيجعلونه نصب أعينهم، فكل ما يطبقون عليها ما جاء في الكتاب. وهؤلاء هم الشاكرون، هم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين منهم. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والإرشاد والتربية كله مما تمسك به نعمة الله عليك، فهو زكاة لعلمك وزكاة لفهمك وزكاة لجوارحك ولسانك وطاقاتك كلها. وإذا لم تفعل فسيفوت الأوان. هذا بالإضافة إلى فوائد أخرى، منها أولا أنه تقوية لشخصيتك، فالإنسان الذي لا يستطيع أن يواجه الناس بالحق ولا يستطيع أن يواجههم بما يكرهون ضعيف الشخصية، وهو غير متحرر من عبوديته للأغيار، ليس عبدا خالصا لله، لأنه يستحيي الحياء المذموم الذي يمنع من تغيير المنكر أو يمنع من تعلم العلم. أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، وهو الذي عد من المهالك. هذا الحياء المذموم معدود من المهالك، وهو الذي يمنع الإنسان أن يسأل عما جهله من أمر الدين أو يمنعه من تغيير منكر أو نحو ذلك أو أمر بالمعروف. وكذلك فإن من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإنسان أنه أيضا تقوية لالتزامه هو، فإنه يستحي أن ينهى الناس عن أمر ويقع هو فيه، فهذا غاية الإسفاف والضياع، أن يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فجاء به يوم القيامة فرمي في النار فاندلقت أقتابه أو أمعاؤه فدار بها كما يدور العير بالرحاء، فتأذى به أهل النار فقالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. وقد قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام فيما حكى الله عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم وتصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الحكيم الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا فإذا امتثلت أنت المعروف الذي تأمر به فسيبادر الناس إلى الامتثال. ورحم الله ابن الجوزي فقد كان خطيبا مؤثرا وكان لا يدعو الناس على المنبر إلى شيء إلا ابتدروه مدارا شديدا لقوة تأثير خطبته. وذات يوم جاءه العبيد فقالوا نريد أن تحض الناس على العتق فجاءت الجمعة فلم يخطب عن العتق وجاءت جمعة أخرى ولم يخطب عن العتق وجاءت جمعة أخرى فخطب عن العتق فبادر الناس إلى تحرير رقائهم فاعتقوه. فجاءه الرقاء الذين كانوا رقاء بالأمس وقد أعتقوا فقالوا رحمك الله لماذا أخرت هذه الخطبة ونحن في مثل حاجة إلى العتق؟ قال لأنني لا يمكن أن آمر الناس بشيء إلا أصنعه وأنا لم يكن لدي رقيق أعتقه ومنذ كلمتموني وأنا أجمع المال لأشتري رقيقا فلما أعتقته وقفت على المنبر فدعوت الناس إلى أمر كنت قد بدأت فيه بنفسي فاستجابوا. ونظير هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يمنع الناس شيئا جمع آل عمر فقال إني متقدم إلى الناس في أمر كذا وسأنهاهم عنه والذي يحلف به عمر بن الخطاب لا ينمي إلي أن أحدا منكم فعل منه شيئا إلا جعلته نكالا. يبدأ بأهل بيته أولا فيطبق عليهم ذلك. ومن هنا فالداعية لآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يبدأ أولا بنفسه ولينظر إلى إعراض الناس عنه وعدم استجابتهم له فما هي إلا من قبله هو. إذا حصل قصور في الإخلاص أو حصل تقصير في العمل فستجد ذلك مسافة بينك وبين الناس وإعراضا عنك وعما عندك وعدم اكتراث بما تقول. وإذا وجدت شدا من آذان الناس وقلوبهم إليك فاعلم أن ذلك ليس من حولك ولا قوتك وإنما هو امتنان امتن الله به عليك وامتحان امتحنك به بسبب لحظة إخلاص حصلت منك وإقبال عليه جل شأنه. وهذا يلاحظه الخطيب عندما يقف على المنبر يخطب في الناس فيرى أعينهم وأبصارهم أو يرى تشاغلهم وهمسهم فيما بينهم وعليه حينئذ أن يبدأ بنفسه فيطهر ما هنالك. فإذا طهر قلبه ونيته وراجع إخلاصه فسيقبل الناس على ما يقول وينتفعون به انتفاعا بالغا ولو كان الذي يقوله ضعيف المستوى. فكثير من الناس مستواهم أضعف ممن يسمع منه ولكن إيمانهم أقوى أو إخلاصهم في هذه اللحظة أقوى فلذلك يكون تأثيرهم نافذا بليغا. كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أميرا على قناصرة بالشام وكان شديد الإسراف فهو ابن بيت الخلافة والملك فكان إذا مر من طريق علم أنه مر من هذا الطريق برائحة طيبه. وكان يقول إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي وكنت بهن صبا مولعا الراحة واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مردعا. فبينما هو عشية بخناصرة إذ أتاه رجل كبير السن نحيف فقال له يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فدوت هذه الكلمات في أذن عمر بن عبد العزيز فأثرت في حياته وغيرتها بالكلية. إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. وبعد فترة كان عمر خليفة بدمشق فجاءه ذلك الرجل الكبير فلقيه بدير سمعان فقال عهدي بك بخناصرة ووجهك وضيء وذكر بعض الأوصاف أوصاف النعمة فقال ما زلت منذ تلك العشية وأنا أسعى لقطع تلك العقبة. العقبة فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فبين أن بعض الناس قد يكون حاملا لموعظة أو ذكرى ولو كانت يسيرة فينفع الله بها من هو أفضل منه. فقد أخرج أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بل ذكر عدد من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره أنه من المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وإذا أدرك الإنسان ذلك فليعلم أن عدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي بقدر إخلاصه وباطنه لا بقدر بلاغته وفصاحته. فكم من المتفيهقين المتشدقين الذين تنبو كلماتهم عن الأسماع ولا تصل إلى القلوب بسبب نقص إخلاصهم لله سبحانه وتعالى وعدم تعلقهم به وعدم استنارتهم بوحيه. وكثير هم أولئك الذين تسمعهم والحرقة ظاهرة عليهم وكلماتهم تخرج من القلب فتصل إلى القلب مباشرة، ولو كان مستواهم العلمي مترديا متدنيا، ولو كانت كلماتهم غير فصيحة. بل في بعض الأحيان من العجائب أنك ربما انتفعت بموعظة بلغة لا تفهمها أصلا، وقد شاهدنا ذلك. تعرف أن صاحبها صادق فترى قسمات وجهه وتأثره فيما يقول فتتأثر أنت باطنيا به. وكذلك من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه أيضا مدعاة لرفع العذاب. فالناس ما داموا إذا رأوا الظالم يأخذون على يديه لن يبتلوا بعذاب عام، يرتفع عنهم العذاب العام، لكن إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب لاستجابة الدعاء، فنحن محتاجون إلى أن يستجيب الله دعاءنا وأن يرفع عملنا إليه. ووسيلة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأكل من الحلال، أمران شرط لاستجابة الدعاء. الأمر الأول أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر لحديث حذيفة ثم يدعونه فلا يستجاب لهم، قد ذكرناه بالأمس وهو عند الترمذي وغيره. والأمر الثاني هو أن يكون أكل الإنسان من الحلال لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا لا يستجاب له لأن مطعمه حرام وغذي بالحرام، ما الفرق بينهما؟ في أحد ترشح؟ ما الفرق بين قوله مطعمه حرام وبين قوله غذي بالحرام؟ اصطفى؟ نعم؟ ما أسمع؟ لا، هما معا حصلتا معا، لكن المقصود أن مطعمه حرام أي مطعمه الذي اكتسبه هو وطعم به بنفسه، وغذي بالحرام أي وهو صغير رباه أبواه بذلك، فهمت؟ ألفا أباه بذاك الكسب يكتسبه، فغذي بالحرام وهو صغير فنبت لحمه من حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ولم يتب هو من ذلك ولم يؤثر ولم يغير بل استمر، لو تاب لانقطع مشوار الحرام، لكن هو استمر على ذلك واستمرأه، فمطعمه حرام وملبسه حرام بعد ذلك، وما كان من ذلك من تلقاء نفسه ومن كسبه حرام، فأنى يستجاب له؟ هذا لا يستجاب له أبدا. كذلك من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع أنه أيضا سبب لهيبة الوقوع في المعصية. فإذا كان الإنسان إذا فعل فعلا مقيتا شرعا أو قال قولا مقيتا شرعا أو اعتقد اعتقادا مقيتا شرعا يعلم أن الناس سيلومونه عليه فلا يستطيع إظهاره، على الأقل يختفي به. أما إذا كان سيشجع على الحرام إذا فعله ويعجب الناس به ويثنون عليه كما يكون في آخر الزمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما أعقله وما أظرفه وما أحكمه وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، هذا في الصحيح أنه سيقع، وأنتم تشاهدون بعضه، ترون الآن الثناء العطر على كثير من الناس وترون من يلهج بكثير من الثناء على العاصي أو المسرف على نفسه فيحسن الثناء على المخلوقين ولا يحسن الثناء على الخالق جل شأنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدعاة حينئذ لهيبة الوقوع في المعصية. والمعصية تصحبها أمور خمسة هي أضر على الإيمان من الوقوع في المعصية، من مواقعة المعصية. الأمر الأول استعظام المعصية، فالإنسان الذي تعظم في عينه معصيته وتكبر لديه يدعوه ذلك إلى عدم التوبة لأنه يظن أنه قد أوجب فيستمر على طريق الغواية، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الغاوين السادرين الضالين الآن إذا جلست إليهم وجدت أنهم قد أيسوا من أنفسهم وأنهم أيقنوا أنهم من بعض النار، وربما كان بعض الناس سبيلا لذلك ومعينا عليه فلم يجدوا من يذلل لهم التوبة ويدلهم على طريق الاستقامة. وقد كان هذا في الأمم السابقة أيضا، فقد جاء رجل قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه، فقال هل لمن قتل 99 نفسا عمدا من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل عليه، فأتاه فسأله هل لمن قتل 100 نفس فيهم أعلم أهل الأرض من توبة؟ قال نعم، وما يحول بينك وبين أن تتوب إلى الله فهي توبة عليك، اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فكن معهم. والذي يأمر وينهى تكون له هيبة، بمجرد رؤيته يرتدع الناس عما هم فيه من الفساد ويذكرهم الله بمجرد رؤيته. ولذلك يقول أحد الشعراء في وصف أحد العلماء، يقول فيغري بفعل المكرمات بساطه ويحميك أن تأتي القبيح احترامه، ويحميك أن تأتي القبيح احترامه، مجرد احترامه يحمي من مواقعة القبيح. إذن هذا الأمر الأول هو استعظام الذنب. الأمر الثاني احتقار الذنب، فبعض أصحاب المعاصي يحتقرون ما وقعوا فيه من المعاصي، يقولون هذا ليس بشيء، لأنهم لا يشبعون من الذنوب، فلا يريدون أن يبقى باب من أبواب النار إلا اقتحموه. همتهم في المعاصي كبيرة عالية، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة، منها باب الصلاة وباب الصدقة وباب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. قال يا رسول الله ما على من دخل من جميع تلك الأبواب من بأس؟ أيدعى أحد من جميعها؟ قال نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. فهمة أبي بكر عالية، لا يرضى أن يكون اسمه على باب واحد من أبواب الجنة، بل يريد أن يدعى من جميع الأبواب، لأن أبواب الجنة هي هذه الطاعات التي يتنافس فيها الناس، وفي كلها يريد أبو بكر أن يجيء الأول. كذلك في مقابل أبي بكر بعض الناس لا يرضى أن يدخل من باب واحد من أبواب النار، بل يريد أن لا تبقى فاحشة ولا منكر إلا وقع فيه، ولا مكروه ولا خلاف الأولى إلا أخذ منه بسهم وحظ، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يحتقرون ما فعلوا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. فهم يحتقرون ذنوبهم كالذباب إذا نزل على أنف الإنسان فنفاه بيده هكذا ينساه. الثالث الجهر به، فالجهر بالذنب دعوة إليه، لأن كثرة المساس تزيل الإحساس، والذنب البارز المعروف بين الناس لا تقشعر منه الأبشار ولا تنكره القلوب، لأنه أصبح بالحياة الناس طبيعية. فاليوم لو أن إنسانا أتى السوق فسرق ريالا واحدا، ثار الناس عليه في السوق سارق سارق ويمسكونه ويضربونه جميعا، لكن لو أكل الغيبة في السوق هل ينكر عليه أحد؟ لا أحد ينكر عليه لو كذب، لأن هذا الذنب المعهود بين الناس الذي تعارفوا عليه أصبح مما يطمئن الناس إليه، والآخر الذي هو أقل من ذلك ما زالوا يستوحشون منه. وقد ضربت مثلا لذلك يوم من الأيام لأحد الإخوة فقلت هل ترتاع إذا سمعت صوت الرعد في السماء؟ قال لا، هذا أمر معهود، لو أنك سمعته من الأرض هل ترتاع لذلك؟ قال طبعا هذا شيء مروع، لو أسمع صوت الرعد في الأرض هذا شيء مروع جدا، ما الفرق بين الذي في السماء والذي في الأرض في من صوت الرعد؟ فالمألوف لديك دائما تأنس به ولا تخافه، والشيء الغير المعهود هو الذي ترعب له. والإنسان العادي في قلبه برهان الله، وهذا البرهان من آثار الإيمان، وهو الوازع الديني الذي يزعه عن المعصية إذا أقبل عليها، وهو يقوى ويخف. فيوسف عليه السلام قال الله في قصته ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولولا حرف امتناع. وبرهان ربه هو الوازع الديني الإيمان الذي في قلبه الذي يحول بينه وبين المعصية، وهو في حق يوسف أعلى وازع وهو العصمة، لكن من دونه من دون الأنبياء يتفاوتون في ذلك. قال ابن القيم من الناس من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالجبل، لا يسمع لها صوتا ولا يجد لها رائحة ولا يرى لها حركة ولا لونا، فهو محجوب عن المعصية وفي شغل آخر. وهؤلاء هم المحفوظون، حفظهم الله من المعاصي كما حفظهم من الآفات والأمراض. وقد نظر رجل إلى شيخ كبير السن من التابعين فرأى أسنانه كاملة، فتعجب من ذلك، فرآه ينظر إليه فقال: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فالذي يرى ما فيه الناس ويستشعر أن إقبالهم على المعصية مهلكة بهم وأضراره تكون بادية فيهم، كما قال ابن عباس: إن المعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وكراهية في الناس وقعودا وكسلا عن الطاعة، فهذه من آثار المعصية التي تحصل. فمن الناس من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالجبل. القسم الثاني: الحائل بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى حركاتها وألوانها ولكن لا يسمع صوتها ولا يشم رائحتها ولا يستطيع الوصول إليها، تأخذ شيئا من شغله يفكر لكن لا يواقعها. القسم الثالث: الحائل بينه وبين المعصية كالماء، يمكن أن يخترقه بصعوبة ويحجب عنه الأصوات ولكن لا يحجب الروائح ولا الحركات ولا الألوان. والقسم الرابع: الحائل بينه وبين المعصية كالهواء، فهو والمعصية في لحاف واحد، لا يمكن أن تحرك معصية إلا على سمعه وبصره وانشغال قلبه، فليس بينه وبين المعصية وازع. فهذا الوازع الديني الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية يقوى بالخوف من الذنب حتى ولو كان الإنسان يقع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، لكن الذي لا تسوءه سيئته ولا تسره حسنته لم يعد من أهل الإيمان الكامل، وتودع منه بذلك. المؤمن الكامل الإيمان هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، معنى هذا أنه غير معصوم، يمكن أن يقع في بعض المعاصي ولكن يختفي بها ويستتر ويخجل منها ولا يحب أن يطلع عليها أحد. أما الثالث من القرائن الخمسة، الرابع: الإصرار على الذنب. فإذا وقع الإنسان في معصية فله دواعي كثيرة للإقلاع عنها. أول داعي: داعي الحدوث، أن الشهوة لها حدود، وأن كل ما في الدنيا، كل ما في الحياة الدنيا من الشهوات تمل ولها انقطاع، بخلاف من لذات الجنة، نعيم الجنة لا يزول. فالجنة لا يمل شيء من نعيمها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأيضا لا ينقطع ما فيها من النعيم، فأول اللذة التي تحصل عليها عندما يصل إليك شيء من روحها وريحانها ستبقى معك ولو جاء بعدها مليارات اللذات، كل لذة تبقى والتي بعدها تبقى والتي بعدها تبقى والتي بعدها تبقى، لأن نعيم الجنة لا يزول. لذة السمع، لذة البصر، لذة الجسد، ملذات الباطنية، ملذات القلب، كلها تترى بعضها فوق بعض، هذه ملذات الجنة لا تنقطع. لكن ملذات الدنيا يندر جدا أن يجمع الإنسان بين اثنتين منها، يمكن أن يلتذ لذة عين أو لذة سمع أو لذة قلب أو لذة جسد، لكن لا يمكن أن يجمع بين لذتين، وكل لذة لا بد أن تنتهي، لها حدود تقف عندها. وانقطاع اللذة مدعاة لتذكر هادم اللذات الموت، اذكروا هادم اللذات الموت، والهادم معناه القاطع، وهذه موعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكررها: اذكروا هادم اللذات الموت. فتذكر الإنسان لانقطاع شهوته ومدعاة لإقلاعه عن الذنب، وكذلك وازعه وتذكره لملكيه وهما يكتبان عليه، وتذكره لنعمة الله عليه، وتذكره للرقابات الخمس التي عليه، كل ذلك مدعاة للإقلاع. فالإنسان عليه خمس رقابات: الرقابة الأولى رقابة الملك الديان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله تعالى لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم السر وأخفى، ومحل نظره من ابن آدم القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. الرقابة الثانية رقابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الشهيد على الإنسان بعمله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة بأعمالها يوم القيامة. ومن المعلوم أن الشهادة من شرطها العلم، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا بالمعلوم المقطوع به. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيشهد بأعمالنا، فمعنى ذلك أن الله سيعلمه بها ويطلعه عليها. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة، إلا الإنس والجن فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فتعرض عليه صلاتنا عليه، يرد الله عليه روحه حتى يرد الصلاة والسلام على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية الأعمال، لأنه سيشهد بها، والشهادة من شرطها العلم. وعلى هذا فالأعمال تعرض عليه، وحينئذ يسر بالأعمال الصالحة من أمته ويساء بالأعمال السيئة منها، لأنه شفيع وسيشفع لها. فكل عمل صالح تقوم به هذه الأمة هو في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه لها، وكل عمل سيء تقوم به هذه الأمة هو إدخال للمساءة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرهه لها. ومن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب أن يدخل عليه المساءة ولا أن يسوءه في أمته أبدا، يحب أن يسره دائما. نسأل الله أن يسره دائما بالأعمال الصالحة. فكل عمل صالح نعمله نحن الآن هو رفع لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة في حسناته. ولذلك قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ: وجه تفضيل السلف على الخلف أن كل عمل صالح عمله الخلف يحصل للسلف أجره بالتضعيف. فشيخك الذي علمك يحصل له أجر عملك أنت وأجره هو، وشيخ شيخك يحصل له أجره وأجر شيخك وأجرك أنت، وهكذا بالتضعيف إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال في ذلك جدي رحمة الله عليه: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، أربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباقي على الموطأ ابن عبد الباقي. والرقابة الثالثة هي رقابة الملائكة الكرام: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه رقابة عظيمة، هي رقابة الملائكة الكرام. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن كل واحد منا معه 21 من الملائكة، فمعك القرين، ومعك صاحب اليمين وصاحب الشمال، ومعك المعقبات من بين يديك 3 ومن خلفك 3، ومعك ملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، ومعك الملائكة الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فجميع ذلك يحصل منه 21 ملكا مع كل واحد من البشر. هذا البشر الضعيف وهؤلاء الملائكة الكرام الذين خلقهم الله لطاعته، وأمرهم عظيم جدا، وحصول العلاقة بهم أيضا أمره عظيم، فهم يتنزلون على المؤمنين بالتثبيت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مرة في السجن رأيت بعض الأئمة وقد جئ بهم مساجدهم ونحن قد سبقناهم إلى هنالك، فأردت تأنيسهم فصحت عليهم من بعيد في الزنزانة فقلت اسمعوا ما يقول لكم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا التنزل يشمل الدنيا والآخرة، لأنه قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهو تنزل دائم، لأنه قال تتنزل عليهم الملائكة، والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، بينما الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار. وشاهد كون الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار قول الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. وشاهد كون الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث قول النابغة أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم هذا يدل على التجدد والحدوث، كذلك تتنزل عليهم الملائكة يدل على التجدد. فإذا هذه الرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام. الرقابة الرابعة رقابة البشر، فالناس شهداء بعضهم على بعض، ولذلك قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس فمر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. هذا يدل على أن الناس شهداء، أنتم شهداء الله في أرضه. وكذلك أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من 11 طريقا وصححه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء شهداء شهود، لأنه قال عدوله فهم عدول يشهدون عند الله. الرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا هذه كلها تشهد على الإنسان، وهي من نفسه شهود من نفسه. فإذا الإنسان على نفسه بصيرة وهو شاهد على نفسه يوم القيامة. يختم على لسانه أي على محل النطق منه، نختم على أفواههم، ومع ذلك ذكر أنه تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وحتى الألسنة تشهد، لكن ليس من محل النطق. فجميع الجوارح تشهد بما اختلقت واصطنعت يوم القيامة. فإذا هذه خمس رقابات هي معينة للإنسان على الإقلاع عن المعصية، ومع ذلك فكثير من الناس يصرون على المعصية، والإصرار على المعصية مشكلته أنه يزيل الحياء من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تؤثر الآخرة على الأولى. هذا الحياء من الله حق الحياء، تحفظ الرأس وما وعى أي ما جمع من الحواس، والبطن وما حوى أي ما حوله يدخل في ذلك الأطراف والفرج، وأن تؤثر الآخرة على الأولى. فالحياء من الله يزول بتراكم التقارير، يأتي الملائكة في الصباح فيقولون يا رب عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني، وفي المساء يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترفه في الصباح، وفي صباح اليوم الموالي ومسائه، وهكذا فتتراكم التقارير عند الله تعالى بإصرار هذا العبد على ذلك الذنب. وقد ذكر أهل العلم أن بين العبد وبين الله حدا من الذنوب ما دام في تلك الدائرة لا ينقطع الحبل ويوفق للرجوع والتوبة، فإذا أكثر وتجاوز انقطع الحبل فلم يستطع الرجوع ولا التوبة، يحال بينه وبين التوبة، فيزين له سوء عمله كأعداء الله الذين زين الله لهم سوء أعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. الخامس الجرأة على الذنب، فبعض الناس يكون لديه شجاعة على الذنب وجرأة عليه، يبارز الله بالمعصية لأنه يرى أنها شيء يسير، كأنه لا يؤمن بعاقبتها وعقوبتها وما يتعلق بها، فيكون شجاعا عليها، نسأل الله السلامة والعافية. والجرأة على الذنب مدعاة للختم بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان سيتجاسر على الله ويبارزه بالمعصية، فحينئذ لا بد أن يخذل، والخذلان يقتضي منه أن يسلط على نفسه فتسوء خاتمته، نسأل الله حسن الخاتمة. وإذا عرفنا هذا عرفنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمة للأمة كلها، وأن حاجتنا إلى ذلك في أنفسنا وأهلينا وصلاح بيوتنا وجيراننا أمر عظيم جدا، وأنها مما أن هذه الشعيرة مما لا يستغنى عنه أبدا، والتفريط فيها والتقصير مهلك للشعوب، وبالأخص أن المنكر يأتي نبتة ضعيفة صغيرة، فإذا اجتثت من البداية لم يبق لها أثر، فإذا غفل عنها وتركت ستكون شجرة كبيرة متمددة الأغصان فيصعب استئصالها، وبالأخص أن قلوب الناس قلب، فالناس إذا تعودوا على أمر جعلوه معروفا وجعلوا خلافه منكرا، ولذلك ترون الآن السنن المماتة التي لا يعرفها الناس تكون غريبة عندهم، ومن فعلها ينظر إليه نظرة شزرا ويستنكر عليه، والبدع المعروفة الواضحة بين الناس هي المعروف لديهم، ومن أنكرها جاء بشيء غريب وبهت الناس له، فلذلك لا بد أن يكون إنكار المنكر من البداية، وأن يتشجع عليه كل واحد منا، لكن لا بد أن يكون بالأسلوب المناسب، من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. واسمعوا هذا الحديث العجيب، من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، أنت تعلم أن الأمر بالمعروف يراد به تليين القلوب والحرص عليها والحيلولة بين الناس وبين نار جهنم، أن يكبهم الله على وجوههم بالنار. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب المشركين بما يدفع إليهم من الأموال وما يعطيهم من الغنائم وإكرام ضيافته لهم وبإلانة الخطاب لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد أتاه عامر بن الطفيل العامري وابن عمه أربد بن ربيعة العامري، فنزل عليه في المدينة وقد قتل القراء أهل بير معونة وهم 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المنذر بن عامر وعامر بن فهيرة وحرام بن ملحان وسليم بن ملحان وعدد كبير من خيرة قراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلهم عامر بن الطفيل ببير معونة، وهو كان سيد بن عامر بن صعصعة، وهو من أغلبة العرب وشجعانهم المشهورين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه أربد، فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيافتهما، فلما خرجا من عنده وكان من أهل الشدة والقسوة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والجفاء وغلع القلوب والفخر والخيلاء في الفدادين عند أذناب الإبل من ربيعة ومضرة حيث يطلع قرن الشيطان، وذلك في عامر وأصحابه، فهم في ذلك المكان الذي يطلع منه قرن الشيطان، ويأتون من نجد بالغلظ والجفاء، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكل غلظ وشفاء: قال يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فاقتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يبى الله ذلك وابن قيلة. وابن قيلة هم الأنصار، فهم ينتسبون إلى ابني قيلة الأوسي والخزرج ابني حارثة ابن ثعلبة ابن امرئ القيسي ابن عمرو مزيقي ابن عامر ماء السماء ابن حارثة الغطريف ابن امرئ القيس ابن كهلان ابن مازن ابن زيد ابن الأزدي ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. فلذلك يسمى الأنصار ابن قيلة، وهي أم الأوس والخزرج. فقال يأبى الله ذلك وابن قيلة، فلما خرجا من عنده قال: اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت، فأما عامر فأصابته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلول، وأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله، فخلصه الله منهما كما خلصه من قبل من المستهزئين بمكة: إنا كفيناك المستهزئين. ولهذا يحتاج الإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يكون له أسلوب، وهو أسلوب الحكمة وأسلوب الإرشاد والنصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش ويتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فهو حريص يأمر وينهى من واقع الحرص لا من واقع الشدة والتشدد. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال لمعاذ وأبي موسى حين أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. وقال: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التيسير والتبشير والابتسامة في الوجوه، وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا الذي ينجح به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان متجهم الوجه عابسا لا يخاطب الناس إلا بما يكرهون، ويتصرف كأنه ملك فوق رؤوسهم، ملك على الملوك وعلى الرعية، فهذا لا يستجاب له ولا يطاع. فلذلك لا بد من الأسلوب الناجح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد فيه من التواضع لله جل جلاله أولا، وأن تستحيي منه أنك تنهى عن أمر ربما تكون مرتكبا لأمر أكبر منه. فلذلك لا بد من أن يكون لدينا لين في القلوب ولطف في التعامل مع الناس. وإذا حصل ذلك فهو من آثار الإيمان ومن الأمور المؤثرة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا.